فامتلكت المرأة مع زوجها في رأي فقهي نصف السفر بدون محرم، فهي ترى أن مكة ظاهر يكون، فهو يرى أن مكة ليست سفرا وهي ترى أنها سفر، فقال له أن يجبرها على رأيه الفقهي عموما. الجواب: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ففي مثل هذه المسألة لا بد أن ينفذ رأي أحد الزوجين، لا بد من أن ينفذ أو أن يطبق رأي أحد الرجلين، أحد الزوجين، إما الزوج وإما الزوجة. ولا شك ولا ريب أن الرجل ما دام أن الله عز وجل فرض على المرأة أن تطيعه فلا عبرة برأيها، والحالة هذه وعليها أن تطيعه، ولكن قبل ذلك عليهما أن يتطاوعا وأن يتفاهما. فإذا وصل الأمر إلى النقطة التي جاء السؤال عنها، الجواب أنها يجب أن تطيعه وأن لا تخالفه. هنا سؤال: ما هي